مسكين نقول فيه يا مسكي على لغة يا مسكي على لغة من ينتظر يا مسكو على لغة من لا ينتظر.